نايمين نايمين فايقين او مش فايقين والله ما فرقتش كتير وزمامير زمامير زمامير ما بنسمعش البعض كتير سامعين او مش سامعين والله ما فرقتش كتير طراطير طراطير طراطير نايمين نايمين نايمين فايقين او مش فايقين والله ما فرقتش كتير وزمامير زمامير زمامير ما بنسمعش البعض كتير سامعين او مش سامعين والله ما فرقتش كتير كلمة توديهم وكلمة تجيبهم عايشين كأن الحال عاجبهم طول ما في حاجة مالي يجيبهم يا ترى ده اللي جايبنا الورا يا ترى ده اللي جايبنا الورا وبلالين بلالين بلالين منفوخين منفوخين منفوخين طب عالمين عالمين عالمين والله ما فرقتش كتير وطوابير طوابير طوابير واقفين واقفين واقفين مستنيين ايه مش عارفين والله ما فرقتش كتير بلالين بلالين بلالين منفوخين منفوخين منفوخين عالمين عالمين عالمين والله ما فرقتش كتير وطوابير طوابير طوابير واقفين واقفين واقفين مستنيين ايه مش عارفين والله ما فرقتش كتير لما تتضايق لازم تزغرق لما تنبسط لازم تعيط وكل اسود بقى شكله ابيض يا ترى ده اللي جايبنا لورا يا ترى ده اللي جايبنا لورا فاهمين لا مش فاهمين والله ما فرقتش كتير والله ما فرقتش